بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر السيرة: فولي السقاية والرفادة هاشم بن عبد مناف، لأن عبد شمس السفار قلما يقيم بمكة، وكان مقلا ذا ولد، وكان هاشم موسرا، وهو أول من سن الرحلتين، رحلة الشتاء والصيف، وأول من أطعم الثريد بمكة. فقال بعضهم: عمرو الذي هشم الثريد لقومه قوم بمكة مسنتين عجافي. ولما مات هاشم ولي ذلك المطلب بن عبد مناف، فكان ذا شرف فيهم يسمونه الفياض لسماحته. وكان هاشم قدم المدينة فتزوج سلمى بنت عمرو من بني النجار، فولدت له عبد المطلب، فلما ترعرع خرج إليه المطلب ليأتي به، فأبت أمه فقالت: إنه يلي ملك أبيه، فأذنت له فرحل به وسلم إليه ملك أبيه، فولي عبد المطلب ما كان أبوه يلي، وأقام لقومه ما أقام آباؤه، وشرف فيهم شرفا لم يبلغه أحد من آبائه، وأحبوه وعظم خطره فيهم. قال: ثم ذكر أي ابن هشام قصة حفر زمزم وما فيها من العجائب، وكلها أو أغلبها هذه القصص بتفاصيلها في السيرة لابن هشام من طريق ابن إسحاق معنعنة. ثم ذكر قصة نذر عبد المطلب ذبح ولده وما جرى فيها من العجائب. ثم ذكر الآيات التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ولادته وبعدها، وما جرى له وقت رضاعه وبعد ذلك. ثم ذكر كفالة أمه له. وهناك من الآيات كما قال الشيخ الألباني رحمه الله: عند مولد النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت فيها شيء، كاهتزاز إيوان كسرى، وهكذا أمور ذكرت في السيرة لم يثبت منها شيء، وإنما ثبت من ذلك تبشير بعض رهابين اليهود بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأنه قال لليهود ونادى فيهم وجمعهم وقال: إنه قد طلع نجم هذا النبي. هذا حسنه العلامة الألباني أو صححه. وما عدا ذلك فكثير مما ذكر في هذا الباب لا يصح سنده. ثم ذكر كفالة أمه له، ثم كفالة جده، ثم كفالة عمه أبي طالب، وهذا متواتر. ثم ذكر قصة بحيرة الراهب وغيرها من الآيات، وقصة بحيرة هي في الصحيح المسند، مما ليس في الصحيحين فهي قصة صحيحة، إلا أن فيها بعض الألفاظ المنتقدة انتقدها الإمام الذهبي وغيره، ومنها ذكر بلال وأبي بكر. وأما خروجه إلى الشام ولقاؤهم لذلك الراهب ووصيته لأبي طالب أن يحافظ عليه فهي قصة صحيحة. ثم ذكر تزوجه خديجة، وذكر لها غلامها ميسرة، أي ما ذكر لها من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته وحفظه لأموالها. وما ذكرته فيه لورقة وقول ورقة: لججت وكنت في الذكرى لجوجا لهم طالما بعث النشيجا، إلى آخرها. ثم ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم بين قريش في الحجر الأسود عند بنائهم الكعبة، وذكر قصة بنائها، وهذا ثابت عند اختلافهم في بناء الكعبة من يضع الحجر الأسود، حتى وضعها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمر القبائل أن يأتوا برداء كبير، وكل قبيلة تأخذ في طرف الرداء وتوضع الحجر في وسطه، ثم يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ويضعها في مكانها. وذكر أمر الحمص، وقال: إن قريشا ابتدعته رأيا رأوه، فقالوا: نحن بنو إبراهيم وأهل الحرم وولاة البيت، فليس لأحد من العرب مثل حقنا، فلا تعظموا أشياء من الحل مثل ما تعظمون الحرم، لئلا تستخف العرب بحرمتكم. فتركوا الوقوف بعرب والإفاضة منها مع معرفتهم أنها من المشاعر ومن دين إبراهيم، ويرون لسائر العرب أن يقفوا بها ويفيضوا منها. إلا أنهم قالوا نحن أهل الحرم فلا ينبغي لنا أن نخرج منه ونحن الحمس والحمس أهل الحرم، وبمعنى التدين والتشدد التحمس والحمس. ثم جعلوا لمن ولدوا من العرب من أهل الحرم مثل ما لهم بولادتهم إياهم، أي يحل لهم ما يحل لهم ويحرم عليهم ما يحرم عليهم، وكانت كنانة وخزاعة قد دخلوا معهم في ذلك، ثم ابتدعوا في ذلك أمورا فقالوا لا ينبغي للحمس أن يقطعوا الأقط ولا أن يسلوا السمن وهم حرم، ولا يدخلوا بيتا من شعر ولا يستظلوا إلا في بيوت الأدم وما داموا حرما. ثم قالوا لا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاءوا به من الحل إلى الحرم إذا جاءوا حجاجا أو عمارا، ولا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا في ثياب الحمس، فإن لم يجدوا منها شيئا طافوا بالبيت عراة، فإن لم يجد القادم ثياب أحمس طاف في ثيابه وألقاها إذا فرغ ولم ينتبع بها ولا أحد غيره، فكانت العرب تسميها اللقى، وحملوا على ذلك العرب فدانت به، أما الرجال فيطوفون عراه وأما النساء فتضع المرأة ثيابها كلها إلا درعا مفرجا أو مفرجا ثم تطوف فيه. فقالت امرأة وهي تطوف، قال السهيل هي ضباعة بنت عامر بن صعصعة، اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله، وليس معنى ذلك أنه لا ثياب لهم، ولكنهم يتركون ثيابهم لاعتقادهم أنهم عصوا الله عز وجل فيها فيطوفون عراه. وهذا ثابت وقد جاء في الصحيح، قال فلم يزالوا كذلك حتى جاء الله بالإسلام، فأنزل الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وأنزل فيما حرموا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، إلى قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، إلى قوله لقوم يعلمون. قال وذكر حدوث الرجوم وإنذار الكهان به صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم أنه ثبت ما جاء عن ذلك الراهب اليهودي، وأما ما ذكر في السيرة من توسع في قصص كثيرة وأحداث عديدة فلا يصح لا تصح. ونزول سورة الجن وقصتهم وهي في الصحيح. ثم ذكر إنذار اليهود وهو المشار إليه وأنه سبب إسلام الأنصار، وقد جاء في ذلك حديث ذكره الشيخ رحمه الله في الصحيح المسند أن اليهود كانوا يقولون هذا أوان نبي يبعث فينا نقاتلكم معه، فلما بعث وكان من العرب أصابهم الكبر فأبوا أن يدخلوا في الإسلام، وكان ذلك الرجل الذي كان يحدث بهذا الحديث يقال له أنت كنت تقول وتقول وتقول، فيقول ما جاءنا من بشير. وما نزل في ذلك من القرآن وقصة ابن الهيبان وقوله يا معشر يهود ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع، وقوله إنما قدمت هذه البلدة أتوكف خروج نبي قد أضل زمانه هذه البلدة مهاجره إلى آخره. وقصة ابن الهيبان هذا فيها عن عنت بن إسحاق فهي لا تصح، فيها عن عنت ابن إسحاق فهي ضعيفة. إلى هنا بارك الله فيكم.